أعني بذلك بعض أفراد المدرسة السلفية المعاصرة. طيب، ورضوا أن تنسب بعض الأمور من السنن الظاهرة والأمور الأخرى في الصحافة الليبرالية والعلمانية للسلفية فحسب، ورأوا أن في ذلك تعويضا للنقص. ومعلوم كما حدثتكم حين تكلمت عن قضية الأشعرية والماتريدية أن القوم من ظهر ابن تيمية وهم بانحسار وضعف، وقد تشدد انحسارهم وضعفهم في هذه الأزمان، والأمر واقع في قلوبهم موقعا عظيما، ومع الأسف وقع منهم تسليم أنفسهم في كثير منهم. يعني حتى بعض الناس لما نقول هذا الكلام يرد علينا يقول لك لا، هؤلاء تيار، في الواقع أن هؤلاء هم السواد الأعظم من القوم. نعم، هناك من يخالف من الأشاعرة والماتردية، نعم هناك من داخل التيار الأشعري من يحارب الحداثيين، ولكنه يحاربهم في شيء ويوافقهم في أشياء. طيب، مثل ما الجفري خرج في مناظرة مع إسلام بحيري يعني، وخالف في مجموعة من الأمور. حتى مثلا بعض المتمذهبين اللي بدأوا الأمر بالتركيز على مجموعة من الاختيارات التي يعني التي تحوم حول النساء، وهذا الأمر لا يمكن إلا أن يكون مدروسا، يعني تركيز مثلا على القول بعدم وجوب خدمة الزوج، وقول بجواز النمص بضوابط معينة، والقول بكذا وكذا وكذا، ثم محاولة إبراز إن هذه أقوال المذاهب. حتى أن الحنبلية فيهم كانوا مجموعهم، المالكي فيهم يقول بجواز غناء النساء أمام الرجال، علما أن هذا خلاف مذهب مالك. ابن عرفة نسب لمالك نوعا جواز الغناء فقط، ورد عليه مالكية كثر منهم البرلسي في كتاب اسمه السيف اليماني. طيب، وهذا خلاف معتمد المذهب، وجواز التدخين، وبدأوا ينشرون أقوالا تتماهى مع النفسية الحداثية اللي تحب الإباحة والحل، وبدأوا يقولون لهم شوفوا المدرسة السلفية المعاصرة هذه ثقلت عليكم، وبدأوا يكتمون عنهم تشديدات المذاهب. فمثلا المذاهب يرون الطلاق يقع الثلاثة، يقع ثلاثة، بالحيض يقع، إلى آخره يقع، وجوب قضاء الصلوات لمن تركها متعمدا، إلى غير ذلك من الأقوال الشديدة يكتمونها. ولدرجة أن أحدهم لم يكن متمذهبا ومع ذلك كان معهم على الخط. فالحنبل المتمذهب يحيل عليه في قضية النقاب، مع أنه هذا غير المتمذهب لا يرى وجوب النقاب، والحنبل المتمذهب يحيل على إنسان يفتي بخلاف مذهبه في النقاب ويقول له الدنيا عندي بيس، يعني الأمر عندي عادي، علما أنه أنت مذهبي والتزم مذهبك وافتي مذهبك باب. لكن هكذا خطوات خطوات خطوات خطوات، وتركيز على مدرسة معينة بشكل يعني مدروس. نعم، هم الآن حصلت بيناتهم مشاكل وصارت شو اسمه وصار فيديوهات واحد على الثاني، لكن السياقات مع الأسف كانت موجودة، واضح أنها مدروسة وبهذا الخط. يعني صلاح أبو عرفة من هنا، فلان من هنا، فلان من هنا، فلان من هنا، فلان من هنا، إيش هذا؟ وكلهم يعني تجد هذا يخالف المذاهب الأربعة ويهاجم السلفية المعاصرة، وهذا يوافق المذاهب يوافق أحد المذاهب الأربعة، أو يوافق معتمد أحد المذاهب الأربعة المتأخر ويهاجم السلفية المعاصرة، وكل جاية هاجم السلفية المعاصرة، هاجم السلفية المعاصرة. طبعا لا يمكن أن نرى أن الموضوع مصادفة. حتى كما قلت لكم التمذهب صار شيئا باردا، ما تعرف يعني شنو تمذهب. تمذهب يعني الآن نريد تمذهبا تأتوني بفوائد وأمور وأحكام واستدلالات وإلى آخره، في الواقع ما في شيء، ما حولك أحد، سياقات مناكفية لا أكثر ولا أقل لهذا التيار المسخوط عليه. إلى أن وصل الأمر قريبا إلى بعض الحجازيين ممن كان يبطن تصوفا، وهذا كان أمر معروف عندنا أنه كان يبطن تصوفا منذ وقت طويل، وكان إذا جلس معه الناس في مجالس خاصة يقول: أهل نجد هؤلاء أهل شدة وأهل كذا، وما نحن أهل الحجاز أهل سماحة وأهل كذا من التقائنا بالناس.